الراديو 90 90 هواها مصري. اشمعنى انت هتخش لي قافيه من غير اشمعنى؟ نفذ الامر من سكات. طب فهميني بس ايه اللي بيحصل وانا اعمل اللي انت عايزاه. اصل انا شاكه ان الممرضه اللي اسمها عنايات دي جاسوسه. عسل. عنايات جاسوسه ليه؟ هو الموساد بقى بيسترخص للدرجه دي؟ ايه ده، انا ما اقصدش انها جاسوسه للموساد، عنايات دي جاسوسه لمجعوص. مجعوص مين؟ مجعوص بتاع الحكايه. ايوه، مش بعيد تكون بتنقله اخبارنا. فكرك كده؟ طبعا، دي اكيد بتنقله ادق تفاصيلنا. ادق تفاصيلنا؟ ادق تفاصيلنا يا شيخه. بص، بنقول ايه، بنعمل ايه، ومش بعيد كمان تكون بتقوله احنا بنفطر ايه. ياه، طب ويا ترى بقى مجعوص هيستفيد ايه لما يعرف اني بحب اسقسق البسكوت في الشاي ابو لبن؟ مش يمكن يتنكر في شخصية بياع اللبن عشان يخطفك لانك عارف حكايته وهتفضحه. لا لا لا لا خالص، واضح ان الحكاية سيطرت على تفكيرك خالص. ايه ده، انت مش مصدقني؟ يعني انا كدابة؟ لا لا لا ابدا، مش كدابة ولا حاجة، مقصودش. انت شكلك بس اندمجتي قوي في الحدوتة، وعشان كده بفكرك انها مجرد حكاية خيالية مش اكتر من كده. امال عنايات بتتجسس لمصلحة مين؟ يا ستي انت مدية عنايات دي اكبر من حجمها، دي أذكى حاجة عملتها في الحياة إنها حطت باسورد للموبايل بتاعها. على ضمانتك يعني؟ طبعاً على ضمانتي. حس كده بقى، كمل لي الحكاية عادي بصوت عالي. طب نقعد ندردش شوية مع بعض وبعدين أحكي لك؟ لا لا لا، مفيش وقت للدردشة والكلام الفاضي ده، احكي. حاضر، اسمعي يا ستي. لا ما تقفلنيش منك بقى. الله، انا عملت ايه؟ ما انا هحكي اهو. ايه، اسمعي يا ستي اللي انت بتقولها دي، هو انت هتحكي لي نكته؟ طب يعني ايه المطلوب مني دلوقتي؟ دخلني في الاجواء. مش فاهم، عملك موسيقى تصويريه مثلا؟ لا بس يعني احكي لي كده بتشويق. تشويق؟ حاضر، هشوقك. ايوه، شوقنا اكتر، شوقنا. بلغني ايتها العلياء الرشيده ذات الآراء السديدة والأعمار المديدة والأفكار العنيدة. لا لا لا لا لا، انجز قبل معنيات تطب علينا. ما تفصلنيش من المود، يا إما مش هحكي. لا احكي يا دكتور عماد. يا عشقة، أخيرا هنام وريح جسمي. ولا مجعوص، انت هذا مجعوص. يا عم حرام عليك بقى، يا عم حرام عليك بقى، هو انت ما بتتهدش؟ ياض، في ايه؟ انت اللي في ايه، ما تنام بقى. وانت مالك، انام ولا ما نامشي؟ هتمشيني على مزاجك؟ يا عم العفو، قول لي عايز ايه. انا عندي حموضة جامدة قوي ياض، قوم اعمل لي عصير بتنجان بالارنبيط عشان يضيع الحموضة دي. بس انت كده مش هتضيع الحموضة، انت هتضيع البلد كلها معاك. انت ايه، بتنعشني؟ طب ايه رأيك بقى انك هتعمل العصير ده غصب عنك، وهتقف تبيعه للناس في الشارع وترجع لي بالفلوس. وانا هبيعه للناس ازاي؟ هقول لهم ده مشروب طاقه ولا مشروب بيخسس؟ دي مشكلتك انت يا حلو، تتشقلب بقى وترجع لي بفلوسه، ياكش ترقص للناس في الشارع. طب ولو ما عرفتش ابيعه؟ ساعتها بقى هبيعك في سوق الجواري يا حلو. جواري ايه حضرتك؟ هي الحموضه سرحت على مخك ولا ايه؟ اسمه سوق العبيد. لا يا حبيبي، العبيد ليهم قيمة عنك، أما أنت هتتباع في سوق الجواري على إنك صبي جارية. الله يلعن غدر الزمان. رياض، أنت بتلعني في وشي؟ طب استنى أما أديك ظهري. يا عم ما بلعنكش ولا حاجة، ده أنا بند بحظي. إيه؟ بقول لك بند بحظي. يعني إيه بند يا واد؟ ما دي حكمة فلسفية، معناها إن كان لك عند الغدر حاجة قول له يا سيدي. طب اعمل اللي قلت لك عليه وبعدين بأندب براحتك. أمرك يا معلم غدر. روح يا شيخ إلهي تتسخط فار وأنا أجري وراك بالشبشب اللي في رجلي. يا دي النيلة، أنت لحقت ترجع بطلب جديد؟ مجعوص يا مجعوص. إيه ده؟ هو صوته رفع كده ليه؟ يكونش ربنا استجاب دعايا وسخطوا فار. بس ده مش صوت فار. يكونش تسخط ناموسة. ما ترد يا مجعوص، أنت عامل نفسك مش سامعني. أنت ندى؟ إيه؟ اتعميت؟ مش شايفني؟ لا مش شايف حاجة. لا مؤاخذة، أنا نسيت أظهر لك نفسي. غمض عينيك. ما تخلصي يا ست انتي، انا مش فاضي لدلع الجنيات ده. بقول لك غمض اهو اهو، اديني غمضت. تا تا تا تا. ايه ده، مش معقوله، ندى البحور، ايه المفاجاه دي؟ ها ايه رايك في النيو لوك؟ هايل، صبغه ديلك الجديد تحفه. انتي ضربها اكسجين ولا دي حنه عاديه؟ لا لو سمحت، دي وصفه يدوي عاملاها من قشر فول السوداني وقلب خيار البحر. الله الله. بقولك يا ندى البحور، انا ورايا شغل كتير ومش طايق نفسي، قولي لي بقى جايه ليه وخلصيني. انا جايه اقولك انك خلاص تميت 30 يوم بالظبط مع غدر الزمان، وبكده تبقى نفذت الطلب الاول. بتتكلمي بجد؟ يعني مش هتباع في سوق الجواري؟ لا يا مجعوص، انت كده براء. ياه، ده انا كنت خلاص هتشل منه من طلباته. يلا بقى علشان نبدأ في تنفيذ الطلب التاني. ابوس ديلك، اختاري لي طلب عدل شوية. ده طلب بسيط خالص، هتعالج واحد مريض. عالجه ازاي يعني؟ وانا حكيم ولا بفهم في الطب؟ ما تحكمش الا لما تكشف على الحالة الاول، مش جايز ما يطلعش مريض بمرض خطير. ادعى على اساس اني هعرف احدد يعني ان كان مرض خطير ولا لا؟ مجعوص، انا قلت الطلب ودوري خلص. اتحرك يلا عشان الرجل المريض ده ساكن بعيد. بعيد فين يعني؟ ساكن في السوق اللي في وسط البلد. اسمه ايه؟ هو اسمه مش معروف بالظبط، بس هو العيان الوحيد اللي في السوق، ومرضه ده عامل مشاكل كتيرة مع الناس اللي حواليه. يلا اتحرك بسرعة، يلا علشان تلحق السوق من بدري. حاضر. وبعدين كان مكتوب لك فين الشقة ده كله يا مجعوص يا ابن مجيعص؟ هو الدينار الروماني بقى عامل كام دلوقتي في السوق السوداء؟ هو كتير. أيوة، يعني كام تقريبا؟ الدينار الروماني دلوقتي بقى يشتري لك حاجات سعرها يجي دينار روماني بحاله. ياه، الأسعار غليت قوي بشكل مبالغ فيه. يا أهالي المنطقة الكرام، في حد عيان هنا في السوق؟ أنا معايا عشباية تضيع 100 علاية، الواحدة منها بدينار. مين الجدع اللي هناك ده؟ ايه ده يا راجل، انت ما تعرفوش؟ لا، انت تعرفه؟ عز المعرفة، ده راجل غريب مش من هنا. انا ما كنتش واخد بالي منه خالص. اهو جاي علينا اهو. بعد اذنكم يا اخوانا، مفيش واحد هنا مريض في السوق. انت تايه؟ لا، انا بدور على مريض تايه. هم قالوا لك فين بالظبط؟ قالوا لي في السوق. بتدور عليه ليه؟ هو سالف منك حاجة؟ لا لا لا لا، أنا بياع، معايا أعشاب طبية ببيعها للمرضى علشان أسترزق وأكل عيش. الأعشاب دي بتشفي أي أمراض؟ السؤال ده محدش يقدر يجاوب عليه غير شخص واحد بس. مين هو؟ المريض اللي أنا بدور عليه. مفيش غير مريض واحد بس. هو فين بقى؟ هتلاقيه في البيت اللي هناك ده. طب اسمه ايه بقى علشان انادي عليه؟ انت ما تناديش، زق الباب وادخل على طول. متشكر قوي يا رجاله. يا اخوانا اللي هنا، يا ناس عيانين يا اللي هنا، حد يرد عليا بكحه ولا عطسه؟ محدش بيرد. طب ادخل بقى. اكيد هو ده المريض. يا عم مريض، انت يا سيد يا مريض. مريض بايه ده كمان؟ ده الصوت اللي مطلعه وهو نايم بيقول ان احباله الصوتية اتخن من لجام الحمار. مقرب منه يمكن ناقص ايد ولا رجل، ولا ادي ايدين فيهم 10 صوابع، وادي رجلين فيهم 5 صوابع، 9 و10 11 صباع. لا ده مش صباع، ايه ده؟ ده ودنه بس مطرطقة، ده شبك صباع صغير. ايه ده؟ يا الله. كل ده لسان؟ أبا إيه؟ أبا حد إيه؟ إيه ده؟ إنت إيه؟ مأموق. يعني إيه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده؟ إيه في يعني؟ في إيه؟ الساعة بقت 8 يا دكتورة. يعني إيه؟ يعني يا بخت منظر وخفف. زار ايه يا بنتي بس؟ انا مش جاي ازور مريض، انا دكتور هنا ولسه قاعد شويه. وانا ممرضه هنا وبقول لك مش هينفع تقعد شويه. وانا نزيله هنا وبقول لك هيقعد معايا شويه. اهو انا راضي وهي راضيه، يلا بقى سيبينا شويه كده. مش هينفع يا ابو الدكاتير، احنا ناس محافظين وما عندناش مرضى تصل لبعد الساعه 8. ايه ده، انا مش جاي لي نوم. طيب خلاص يا علي، خلاص نامي انت دلوقتي وبكره نكمل. لا لا لا لا لا، كملها لي دلوقتي. صدقيني بكره احسن، علشان أنا كمان النوم كابس عليا ومش هبقى مركز معاكي. بس ما تتأخرش علي. ما تخافيش مش هتأخر عليكي.